المهم أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب الزكاة في مال حتى يتم عليه الحول إلا شيئا. الأول نتاج السائمة، والثاني ربح التجارة، هذا لا يحتاج إلى حول. نتاج السائمة، إنسان مثلا عنده 40 شاة في نصف الحول ولدت كل واحدة، لا نغير المثال، إنسان عنده 80 شاة، كم فيها من شاة؟ لا إله إلا الله، استمع الجواب، واحد يقول فيها شاتين وواحد يقول ما فيها شاة، ما في وسط، فيها شاة واحدة، 80 شاة فيها شاة واحدة. طيب هذه 80 شاة في نصف الحول ولدت كل شاة طفلة، كم صار الجميع؟ 160، كم في 160؟ شاتان. فهنا أوجبنا الزكاة في الأطفال مع أنه لم يتم لهم سنة، وذلك لأن نتاج السائمة تابع لأصله. كذلك ربح التجارة لا يشرك فيه الحول، فرجل اشترى أرضا 100,000 ريال وعند تمام الحول صارت تساوي 500,000 ريال، كم يزكي؟ المثال مرة ثانية، رجل اشترى أرضا 100,000 ريال في أثناء الحول زادت القيمة، زادت القيمة حتى بلغت عند تمام الحول 500,000 ريال، الزكاة تجب في 100,000 ولا في 500,000؟ ما تم عليه الحول، لأن ربح التجارة تابع لأصله، ربح التجارة تابع لأصله. في شيء ثالث، ربما نقول من باب التساهل إنه لا يشرط في تمام الحول، وهي الحبوب والثمار. الحبوب يبقى الزرع 6 شهور ثم يتم، فيه زكاة أو لا؟ فيه زكاة عند حصاده كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا أيضا ربما نقول إنه لا يشرط فيه الزكاة تمام الحول، لأنه أصله يوجد ثم ينتهي قبل تمام الحول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.